جزا الله شيخنا على عدم في هذه الكلمة المباركة، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف الخلاص من الشك بالمغيبات إذا استقرت في القلب، وما حكمه صاحبه؟ هذا أمر سهل ولكنه صعب على من لم يستره الله له. يستعين بالله ويكثر من ذكره جل وعلا ويعظم فرائض الدين ويحرص على أدائها على أكمل ما يستطيع، ويتذكر قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فليكثر من التقرب إلى الله بنوافل العبادات، بنوافل الأذكار، بنوافل الصلوات، بنوافل الصدقات، بقدر ما يسهر عليه. فإن الشيء القليل من الخير إذا بذل ابتغاء وجه الله جل وعلا كان نفعه عظيما. ألم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم؟ ألم يقل: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ لتكثر من ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعاهد نفسك بأذكار الصباح والمساء، بأذكار دخول المنزل والخروج منه، بأذكار دخول المسجد والخروج منه، بأذكار النوم والاستيقاظ منه، بأذكار البدء بالطعام والانتهاء منه، بأذكار البدء بالشرب والانتهاء منه. الأمر موسع على العباد، والموفق من التمس رضا الله. أكثر من ذكر الله ولن يفوت عليك شيء منه. كل كبير وكثير مسطر في كتاب عند الله جل وعلا. المسرور إذا وجد كتابه فرح فرحا عجيبا عظيما، وصار يحب أن يعرض كتابه على كل أحد. والمضيع المفرط إذا رأى ما في كتابه حزن وتمنى أنه لم يعط كتابا ولم ينل شيئا. تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وكذلك من عملت من سوء. فأكثر من التوبة والاستغفار. المجالس ينبغي أن تختم كلها، أن تختم المجالس كلها بالاستغفار. يقول مصطفى عن ذلك: إن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالطابع كالخاتم على ذلك الخير، حتى لا يتفلت ولا يعتدى عليه. وإن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك المجلس. فليحرص المسلم في كل حال، كلما هم بالقيام من مجلس، أن يستغفر الله. الاستغفار أمره عجيب للدنيا والآخرة. الله يقول في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لم يكن ليس المقصود جنات في الآخرة فقط، لا، حتى في الدنيا. إنما نحتاج إلى استغفار صادق نابع من قلوب خائفة راجية. والموفق من وفقه الله. وهذا السائل يقول: هل يمكن للإنسان أن يعذر بالجهل في الأمور العقدية؟ الشرك بالله الشرك الأكبر لا يعذر به أحد. من عبد غير الله جل وعلا لا يعذر أحد يقول أنه جاهل. هل هذا المعبود يرى أنه يملك النفع والضر؟ والإيجاد والإعدام والإغناء والإفقار. أما بقية الأعمال التي ليست عبادة، ليست شركا، فالذي لا يعلم حقيقة ومثله يمكن أن لا يعلم. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا بد من إقامة الحجة، لكن لا يستمر الإنسان على جهل ويقول أنا معذور، يشرب ما وجد ويتناول ما طارته يده ويقول أنا لا أعلم أنه محرم. لا، لا بد أن يسأل ويتعلم. أما الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة ما تشمل كل شيء، لكن هذه المغفرة قد تكون عاجلة وقد تكون مؤخرة. دخول النار ولو أقل قليل ينبغي أن يزجر العبد عن كل ما يدخله النار. نار الدنيا وهي أضعف من نار الآخرة 100 مرة كافية للزجر، فكيف بنار الآخرة؟ نسأل الله العافية. نعم. وهذا السائل يقول هل الأموات يسمعون دعاء الأحياء لهم؟ نعم يسمعون. الكافر يسمع ما يسوءه ويغيظه، والمؤمن يسمع ما يسره ويرضيه، لكن لا يستطيع أن يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما نادى من نادى من قتل بدر، قال له عمر رضي الله عنه أو غيره، عمر ما تدعو من أناس جيف؟ وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون الجواب. فالمؤمنون يسمعون دعاء المؤمنين لهم لكنه لا يجيبون. نعم. وهذا السائل يقول هل يثاب من عمل البدعة جاهلا وعلى حسن نية؟ لا، أولا البدعة ضلال، وتمام الحديث وكل بدعة ضلالة في اللفظ الآخر، وكل ضلالة في النار، فلا يكون سبيل النار السبب في المغفرة إلا إذا كان سبيل النار سلك فرجع عنه، وصار هذا العبد كلما تذكر ذلك السير في ذلك السبيل خاف فجدد التوبة والاستغفار، كان ذلك الذنب الذي وقع وتيب منه من الأسباب، ليس من الأسباب أنه يكون سبب دخول الجنة، وإنما من الأسباب الالتجاء إلى الله الكثير. البدعة لا يثاب الإنسان عليها، لكن إن ندم أو علم فتاب منها يثاب على التوبة. نعم. وهذا السائل يقول ما حكم سوء الظن بالله تعالى؟ نعوذ بالله من ذلك، هذا من أفحش الظلم. والنبي يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لكن إحسان الظن ينبغي أن يكون معه ما يشد أزره ويعينه. يتوب إلى الله، الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. وهذا السائل يسأل عن كيفية إصلاح المسلمين اليوم. لا شك أنه كبير وعسير، لكنه على الله جل وعلا يسير. إذا شاء الله اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم فهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما العلامات والظواهر فلا تدل على ذلك، لكننا لا نيأس والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حالات يكون فيها انتصار للمسلمين لكن لم يحدد وقتها، إنما هي آتية، ولكننا نستعجل، نحب أن يأتي كل خير ونحن نرى وندرك، ولله في خلقه شؤون. لا يجمع المسلمين إلا اتباع الهدى، إلا إخلاص العبادة لله، وأن يحكم شرع الله جل وعلا في القليل والكثير والكبير والقصير والصغير، وأن يكون أهوى الناس تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رائد الجميع اتباع الحق والهدى، والمخايل والعلامات والآفاق لا يبشر ما فيها بخير، ولا نيأس من روح الله. نحن كثير، الأمة الإسلامية تعد عددا بأكثر يمكن من 1,000,000,000 و200,000,000، بأكثر من مليار، لكنهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها إناء الطعام. فتعجب الصحابة لأنهم أخبرهم بأنهم سوف ينتصرون، وأنه سيفتح لهم فارس والروم، وأنهم سيقتسمون كنوز فارس والروم عن طريق النصر. قالوا أو من قلة، يعني تتداعى علينا الأمم؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ترى الوادي قد جاء كما يقول شاعر العرب، تقذف أواديه العبرين بالزبدي من جانبيه، ولكن الغثاء الكثير لا فائدة فيه، لا ينبت زرعا ولا يروي ظمآن. فالمسلمون كثيرون وأهل الحق أقلية، ونسأل الله أن يكثرهم، وللأسف لا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. نعم. وهذا السائل يقول: هل العال من أسماء الله تعالى بأن يقال عبد العال؟ العال؟ نعم نعم، هو المتعالي جل وعلا، يقال متعالي، عبد المتعالي. نعم. وهذا السائل يقول كيف عن يسأل عن كيفية المسعى في السعي الجديد. كيفية المسعى في السعي الجديد؟ أنا ما فهمت المراد. كيفية السعي في المسعى الجديد. أحسن. عليكم بطريقة بزيق. ما يعلم أنه المسعى الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. أنا لا أرى جواز السعي في المسعى الجديد. نعم. وهذا السائل يقول: أنا لست خارجي ولا أرى بتكفير المسلمين، ولكن أريد الإذن بالذهاب إلى الجهاد في أفغانستان لأنه فرض عين علي، فانصحوني. أما فرض عين فلا أدري، وأما الجهاد فلا شك أن أفضل الأعمال التطوعية الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الإسلام الصلاة والعبادة إلى آخره، قال: من فعل دخل الجنة؟ قال: نعم. قال: بخ. قال: عجيب. قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو أبرز أسباب صيانة الأمة وحماها وقمع الأعداء عن انتهاك حرمتها وفتح السبيل إلى الدعوة وإزالة العوائق عن سبيلها، إنما تتم حقا بحصول الجهاد في سبيل الله. ولكن المسلمين الآن كما يقول شاعر العرب لما قتل قتيبة بن مسلم الباهلي الذي فتح جل فارس وما وراءها، لما قتل قال شاعره منهم يخاطب من كانوا سببا أو رضا بقتله: ندمتم على قتل الأغر بن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله مغنموا أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنموا. المسلمون للأسف مغنم لمن يغزوهم، فرطوا في حبل الله المتين وضيعوا كثيرا من أمور الدين، فهانوا على الله جل وعلا فرفع عنهم نصره. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره. فالمسلمون محتاجون لأن يأخذوا بأسباب النصر. أسباب النصر: طاعة الله صدقا، إخلاص العبادة له، الحكم بما أنزل، تحريم ما حرمه الله ورسوله، وإحلال ما أحله الله ورسوله. إذا حصل ذلك انفتح باب النصر وقام سوقه وارتفعت راياته، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. وهذا السائل يقول: هل العدل بين الزوجات في المبيت فقط؟ العدل بما يقدر عليه من حقوق الزوجة، والله يعلم القادر من غير القادر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني جاء منفضحا على رؤوس الناس، غير ما قد يكون له من النكال. فالعدل أمر عظيم، يجب على الناس أن يحرصوا عليه في كل الأمور، يعدل في الحكم، يعدل في القسم بين الأولاد، يعدل في القسم بين الزوجات، يعدلون في ما يتعلق بتنفيذ ولاياتهم على من يتولون أمره، والله المستعان. ما هي الطريقة السليمة لدراسة الفقه؟ ما هي الطريقة السليمة لدراسة الفقه؟ الحرص على الفهم والعناية بالحفظ ما أمكنك، والطريق فيه عورة، يحتاج إلى صبر وطول زمان. ويقول من نظم ذلك: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء أو ذكاء، وحرص، واجتهاد، وبلغة، وإرشاد أستاذ، وطول زمان. لا بد، الإنسان قد لا يملك أن يكون ذكيا، لكن يملك أن يكون صبورا، يحرص على التحصيل، ويحرص على أن لا يتجاوز المسألة حتى يفهمها. والحفظ من أقوى ركائز العلم، والقول أن الفهم هو لا بد للفهم من محفوظ يفهم. والمثابرة وإخلاص القصد لله في تحصيل العلم من أعظم أسباب تيسير العلم النافع. وأن يكون أهم الراغب في العلم أن يعرف كيف يطيع الله جل وعلا وكيف ينفع عباد الله، لا أن يكون همه أن يفوز بالجاه والعظمة أو أن يتحدث الناس عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. نعم. ما حكم الصلاة بين الأعمدة والسواري؟ ورد النهي في ذلك، وهذا المقصود في حال الساعة، وإذا امتلأ المسجد ولم يجد من يصلي إلا أن يصلي هو ومن يصلي بجانبه إلا بين السواري جاز، لكن كلما كان الصف ممتدا متراصا فلا يتركه الإنسان ويصف بين السواري. نعم. هل من معاني الاستواء الاستقرار؟ وهل ثبت في كلام السلف الجلوس من معاني الاستواء؟ الاستواء جاء في لغة العرب، وهو العلو بدون شك، فالله جل وعلا لما خلق قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وسئل الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء، رجل سوء، وأمر بإخراجه من المجلس. فنسلم بما سلم له سلفنا ولا نتكلف ما لا يعنينا، ونقول استواء استواء يليق بجلاله. استواء الواحد منا استواء على قدر حاله، والله له المثل الأعلى، لا يتكلف العباد أو يحاول أن يكيف ما يريدون ومعرفته من صفات الله جل وعلا في مجيئه ونزوله واستواءه على أحوالنا، بل ذلك بما يليق به، ونحن وضعفنا وفقرنا وحاجتنا وعجزنا بما يليق بنا. نعم. ما معنى زنا العين النظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا مع محالة، العينان تزنيا وزناهما النظر، وذكر بقية الأعضاء، يعني أن تنظر وتقصد النظر. ولا شك أن النظر له أثر كبير على القلب، ولهذا جاء النهي عن نظر المحرم والأمر بغض البصر في كتاب الله جل وعلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذكر الفروج بعض الغض بعد الغض ليدل على أثر النظر في فساد الفروج، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وزاد على النساء بما يليق في أحوالهن وفتنتهن. بالنسبة للرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وأما النساء فقال وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى أن قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى آخر الآية. فالنظر بريد القلب ينقل له الصور، وإذا تكاثرت الصور المؤثرة لحصول الفتنة ربما فسد القلب، وإذا فسد القلب صار ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. هل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في تعريف الإيمان حقيقي أم صوري؟ إذا كان صوري لا داعي له، وليس من الجهل بالحد الذي لا يفرقون بين الصوري والحقيقي. إحسان الظن بأهل العلم ينبغي أن يكون متوفر، ليس من السذاجة بحيث يكون أحدهم لا يدري عن الصوري من غير الصوري. وهل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة؟ ليس من الخلص، هم كما تعرفون أو على الأقل يعرف من له صلة بهم أنهم يعولون بعض الأسماء والصفات. وأهل السنة حقا هم الذين لا يؤولون الصفات ويتكلفون ويقولون عن اليد القدرة وعن العين النظر الرحمة وعن وعن، لا، يقولون ما دل عليه اللفظ العربي الذي نزل به القرآن الكريم وتكلم به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكنهم ليسوا كالفرق الضالة، نعم، المفحشة في الضلال، نعم. وهذا السائل يقول: من يكون ولي المرأة في النكاح، من يكون ولي المرأة الكافرة في النكاح إذا أسلمت؟ كيف؟ من يكون ولي المرأة الكافرة خلاص في النكاح إذا أسلمت؟ إن كان لها قرابة مسلمون فأقربهم منها نسبا هو ولي أمرها، وإن لم يكن لها قرابة من المسلمين، إن كانت في دولة مسلمة فولي الأمر في تلك الدولة ولي أمرها ونوابه من قضاة وحكام ومأذونين يكون منهم ولي أمرها، وإن كانت في بلد ليس فيها ولاية ولا إسلام فما يتعارف الناس على أنه القائم بشأن الجماعة المسلمة يصلح أن يكون وليا لأمرها، نعم، في عقد النكاح، نعم. وهذا رجل حرم على نفسه حلالا وأقسم بالله ألا يفعله ثم فعله، فماذا عليه؟ ماذا أقسم ألا يفعل شيئا من وهو حلال ذلك الذي أقسم عليه، فقد شرع الله له الخروج من المآزق. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول في الحديث الثاني: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وربنا جل وعلا جعلنا تحلة من أيماننا، ما جعل علينا في ديننا حرجا. إذا حلف على أمر، إن كان ذلك الأمر الذي حلف ألا يفعله فعله أرضى لله فليبادر وليفعل ما هو أرضى لله وليكفر عن يمينه، وهذا أحب إلى الله. وإن كان حلف أن لا يفعل أمرا وهو محرم فهذا اليمين إنما زاد ذلك التحريم شدة وقوة، فلا يتجرأ عليه. لكن لو تجرأ عليه وارتكبه وقد حلف أن لا يعمله فإثمه يكون أشد والكفارة لازمة، نعم. وهذا السائل يقول: بعض طلبة العلم يقول هذا عالم مجتهد وهذا معتدل وهذه طائفة مدخلية وهذه طائفة جامية، فما رأيكم؟ رأيي أن هذا مسلك غير حسن، وتقدير مجتهد يحتاج إلى أن يقول ذلك شخص مجتهد، لا أن يكون شابا ناشئا في العلم ثم يجلس واضعا له ميزان يزن الناس به. ينبغي أن يعرف قدر نفسه، فرحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه. ثم هذا التفريق جامي وكذا وكذا ينبغي أن يجتنب. من كان له خطأ إن كان يمكن أن يبصر في خطأه ينبغي أن يبصر، والمسلمون يجب أن يكون بينهم التناصح. وفي حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما ذكر البيعة قال لما يشترطه النبي عليهم قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم أن ترشد من رأيت عليه هفوة حصلت، إن كنت متيقنا أنها هفوة ترشده فيما بينك وبينه، فإن من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه، أي أراد أن يشوهه. إلا المعاند المعاند إذا لم ينفع فيه الإصرار ينصح جهارا. نعم. ما حكم شرب الدخان؟ لا شك أنه من المحرمات، فإن الله أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرّم ما عليهم الخبائث، ولا أعتقد أن عاقلا ولو كان مبتلا بشربه لا يمكن أن يقول هذا من الطيبات، من الطيبات في رائحته، في مذاقه، في أثره على جسده، في إفساد المال بدون أي عائد يعود على الجسد بفائدة. لا أعتقد أن عاقلا يقول أن هذا من الطيبات في أي وجه من الوجوه، لكنه من الابتلاء. والله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلا شك أنه من المحرمات، يضاع المال به بدون فائدة، يرتكب به المعصية، والمعاصي لا تأتي بخير. فالواجب على كل مسلم أن يتجنب ما يضره في الدنيا وآخرته. نعم. هل من طواف وداع على من بيته خارج حدود مكة، خارج حدود الحرم ولكن بيته متصل ببيوت مكة؟ أرجو أنه لا يلزمه الوداع ما دام أن حكم مكة شامل له، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليه. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في حديث ابن عباس في الحج، كان الناس يقول ابن عباس ينفرون من كل وجه كما في صحيح مسلم، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وفي لفظ وهو في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. لكن من كانوا بجانب، والعلماء ذكروا قالوا من كان قرب الحرم لا يجب عليه الوداع، وبعضهم قال من دون المواقيت، والصحيح أن من كان منزله خارج منطقة الحرم وليس من الأحياء المتصلة بأحياء الحرم فإن عليه أن يوادع إذا أراد مغادرة مكة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل من كان دون مواقيت لا شيء عليه، وإنما أمر من أراد أن يغادر مكة أن يكون آخر عهده بالبيت. نعم. وهذا يسأل عن حكم التسمي بالسلفي. هي لا شك أنها ليست ما كانت في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعين، سلفي وغير سلفي، لكن لما كثرت الأهواء وتعددت الفرق وادعى كل لنفسه الكمال، نهج المتمسكون بما كان عليه أهل القرون المفضلة أن يقولوا عنهم أنهم سلفيون، يعني على ما كان عليه سلف الأمة، وإلا فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، والمقصود بأدناهم أي من لا يكون مرتكبا ما يخالف العقيدة الإسلامية. نعم. وهذا يقول هل يجري الربا في بيع القمح بالخبز المصنوع منه؟ لا يجوز بيع الخبز بالحب، فإنه جزء منه، والنبي نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة والذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الأصناف. وقال في الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. وهذا يسأل عن حكم العمل في مصرف يتبع الدولة. العمل في المصرف إذا كان العامل له عمل بالربا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ومن لم يكن من هؤلاء إن وجد عملا لا يكون قريبا من أعمال الربا فكلما كان الإنسان أبرأ لدينه فهو أولى، وإن لم يجد فأرجو أنه لا حرج عليه إذا عمل، ولو كان يعمل في مصرف ربوي إذا لم يجد مجالا له. أما إذا كان يشهد على وثائق الربا أو يكتبها أو يتعاطى معطيا أو آخذا فهو داخل في الحديث. نعم. هل الشرب من زمزم مستثنى من الشرب قائما، من النهي عن الشرب قائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو واقف، والأصل في الأحوال أن تكون لها شيء من العموم عند الحاجة، فإذا احتجت أن تشرب وأنت واقف فلا حرج عليك. في أول الأمر أمر أن من شرب واقفا يتقيا، أي يستقي ما شرب، ثم شرب، فكان الأمر على آخر الحالين، إلا أن الاختيار أن يشرب الإنسان جالسا، لكن قد لا يتأتى له في كل وقت يشرب جالسا، قد يحتاج للشرب واقفا في أمور متعددة، قد يشرب من قربة الماء على البعير السائر ولا إناء معه، قد يشرب من صناديق الماء العالية التي لا يستطيع أن يشرب إلا واقف. وديننا دين اليسر، والمصطفى يقول يسروا ولا تعسروا، لكن بدون خروج على قواعد الدين وأصوله. نعم. وهذا يقول: ما دمتم ذكرتم حكمكم في المسعى فما نصيحتكم لمن لم يعتمر بعد وهو متجه غدا إلى مكة؟ هذا في ساعة، ما دام أنه لم يتجه يسعى في المسعى الذي كان الناس السابق يسعون فيه، ونسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا ويحسن عاقبتنا ويصلح حال المسلمين. نعم. وهذا يسأل عن نصيحة إلى طلبة العلم. لا شك أن كل واحد محتاج لأن ينتصح وينصح، والمسلم من الحقوق عليه أن ينصح أخاه إذا استنصحه، ومن يرجى أن يكون فيه نفع فنصحه أولى ممن لا يرجى أن يكون نافعا، وطالب العلم من أولى الناس بأن ينصح وأن ينتصح وأن ينصح. نصيحتي لطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم، وأن يقصد في تحصيله الوصول إلى مرضات ربه جل وعلا، ليحصل له من الله جل وعلا العون في تحصيل ما أراد، ليتم تسديده من الله جل وعلا في مسيرته، ليحرص على أن يعالج نفسه ألا يكون لها رغبة في أمر الدنيا. فإن الإنسان قد يطلب العلم لا ليحسن عبادة الله، ولكن ليعظم. والحديث المخرج في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يدرك ما لم ينوه حتى في أمور الدنيا نيته لها أثرها، وفي أمور الآخرة لا يتمحض له ما يريد إلا بالنية الصالحة. نعم. نفيد الطلبة أن للشيخ درس بعد صلاة المغرب في الحرم حتى يوم الاثنين، وجزاكم الله خيرا. نعم، في بس ليس هنا، في مكان آخر، لأنهم وجدوا درس الفجر يمكن أن يكون هنا ودرس المغرب في مكان آخر. أرجو أن يكون تعدد الأماكن سبب في شهادة الأماكن لنا جميعا، فإن الإنسان في مجالات الخير تشهد له البقعة التي أدى الخير فيها وطلبه. أرجو الله أن يكون هذا الاختيار بأن يكون المكان متنوعا من حيث الموقع أن يكون سبب خير. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، كثيرا من المسلمين اليوم يتلفظون بالشهادتين دون العلم بمقتضاها ومدلولها والعمل بها، فما حكم ذلك؟ المقصود بالشهادتين أن تؤدي معناهما، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في ما أشرت إليه عن العرب بأنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد أو لشيء عجب. في الواجب على المسلمين أن يحققوا الشهادتين، شهادة أن لا إله، أن يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لوجه الله، والبراءة من كل معبود سواه، وأن يشهدوا أن محمد رسول الله يتابعوه. أما أن يقولوا نشهد أن محمد رسول الله ونحبه ونعصيه، فإن من يعصيه أطاع عدوه، وكما يقول ذاك: تحب عدوي ثم تزعم أنني حبيبك، إن القول منك لعازب، أي هذا قول باطل. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم طاعته في كل ما نقدر عليه، والانتهاء عن كل ما نهى عنه. فنسأل الله أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مكان لإخلاص العمل لله، وتحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله. نحن نعلم ويعلم كل أحد ما الأمة الإسلامية واقعة فيه من أنواع المخالفات. أعظم المخالفة الشرك الأكبر، وقل أن تجد بلدا تدخلها إلا وترى فيها آثارا جلية للشرك الأكبر. وبالتالي تأتي مخالفة رسول الله وعدم صدق معنى شهادة أن محمد رسول الله. فنسأل الله أن يصلح الحال. قباب عالية في العالم الإسلامي، وبكاء عند الأضرحة، واستغاثة بالأموات أو الجن. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صرف شيء من هذا الشرك، نسأل الله أن يهديهم. وهذا يقول: هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله أم لذاته؟ حقا أن هذا السؤال غريب. الله جل وعلا أمر باتباع محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن محبته ومحبة ربه جل وعلا ومحبة البقاء على الإسلام يذاق بهذه الأمور الثلاثة طعم الإيمان. كان هذا شيء من هذا السؤال كان نابع من فكر صوفي. نحب محمد صلى الله عليه وسلم لما أنقذنا الله به من الضلالة وهدانا به وفتح أبصارنا الله جل وعلا على نور هدايته. نعم. وهذا يقول: الحديث الذي ذكرتم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الحديث هل في الحديث دلالة على أن تارك الصلاة عمد على أن تارك الصلاة تهاونا كافر مخلد في النار؟ هل أنا ذكرت تخليد أحدا في النار؟ ينبغي للإنسان أن إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يناقش فيه. يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي الحديث الآخر الذي ليس في الصحيح ولكنه بسند صحيح: من ترك صلاة، يعني واحدة، فرق بين الترك والفوات والنسيان. الترك يترك الصلاة عامدا لا يصلي، والنسيان يقول في معناه النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. وهذا السائل يقول: لقد كثر الكلام عن العمرة الثانية، وأود أن أعتمر على أبي المتوفى، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ تعتمر لي أبي كل عليه. وهذا العمرة من الحي للميت مشروعة، أو من الحي عن الميت عن الحي العاجز بدنيا لا يؤمر أن يستطيع مشروعة. الحج والعمرة لمن لا يقدر على القيام بها يشرع لولي أمره من ولد أو من ولد ذكر أو أنثى أن يقوم به عن والده أو والدته، وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه يتأكد في حقه، لأن النبي قال للسائل صلى الله عليه وسلم للسائل لما سأل قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا؟ قال: نعم. قال: دين الله حق بالقضاء. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم الموعظة بعد الدفن؟ الموعظة بعد الدفن لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن والذين أدركناهم من العلماء ما أدركناهم أنهم إذا دفن الميت وقفوا يعظون الناس. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر إلى المقبرة وإذا بالقبر لم ينجز فجلس، وجلس أصحابه عنده، فجعل يفكر وينكت الأرض بمخصرة بيده، قال: ما منكم إلا علم مكانه من الجنة أو النار. فقالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بعض الناس أخذ بهذا الحديث وظن أن الموعظة في هذا المكان مناسبة، وإن لم نكن أدركناها عند أحد من علمائنا الذين ما أدركناهم أحياء، ثم فيما يبدو لي أنه تراجع عن ذلك. ولم ينقل عن السلف أنهم كانوا إذا دفنوا الميت وقفوا يعظون الناس فيه. الحديث الوارد في هذا: سألوا له التثيث فإنه الآن يسأل. النبي يعلم أنه تلك اللحظة يسأل، لكن نحن لا ندري. جلس أياما في الثلاجة وسئل. والدعاء له مشروع في كل مكان. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يتعاطى السحر ويحضر الولائم التي تقام حول الأضرحة ويعظمها، مع العلم أنه المسجد الوحيد بالبلدة، كما حاولنا جاهدين في إبعاده عن المسجد فما استطعنا؟ إذا كنتم تعلمون يقينا بأنه يتعلم السحر ويعلمه، فالقرآن الكريم صريح في أمره في قصة هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر لا يجوز، وتعاطيه محرم، ولا أرى أن يترك إمام شخص يعم الناس وهو بهذه الصفة. وإذا كان يحضر الولائم التي عند الأضرحة، هذه الولائم لماذا؟ هل الوليمة ذبحت الذبيحة لأجل من في القبر؟ لا شك أن هذا ضلال. إن كانت الذبيحة لأجل الميت فهي شرك أكبر. نعم. وهذا السائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، لقد كثر الكلام حول شيخنا الألباني في مسألة الإرجاء، فهل من كلمة تبينون فيها قدر هذا العالم الجليل؟ الإرجاء. نعم. أولا، الرجل مات رحمة الله عليه، وينبغي للناس أن يكف عن إيذاء الأحياء والأموات إلا إذا تحققت مصلحة، والرجل له جهود تشكر رحمة الله عليه. ولا أعلمنا عنه أنه يقول بالإرجاء، ذلك العمل المعيب عند العلماء. اعتنى رحمة الله عليه في أمر الحديث وبذل جهودا كبيرة ونفع الله به وليس بالمعصوم، فإن العصمة للأنبياء فقط، وكل يؤخذ من قوله ويترك، كما قال مالك بن أنس وصلى الله على نبينا محمد. بالنسبة للأذان، السنة فيما يتعلق بالأذان أن المستمع أو من يسمع الأذان يحرص على أن يجاوب المؤذن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يأتي إلى الحي على حي على الصلاة حي الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك يعني إيمانا به حلت له شفاعتي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره لا يشفعون لأحد إلا إذا رضي الله بأن يشفع، لأن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذا من أعظم أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد الذي يقول هذه المقالة إيمانا من قلبه ويموت على التوحيد. والله المستعان. وهذا السائل يقول شيخنا الفاضل لقد عمت البلوى بالتصوير خاصة في الحرمين الشريفين، فهل من كلمة تبينون فيها حكم التصوير، وهل هو من الإلحاد في الحرمين الشريفين؟ أما النهي عنه فكما يقول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حضرت في مرات عديدة في الحرم المكي، وينبغي أن يكف الناس ولو أمكن أن يمنع الداخل بحمل أي آلة يمكن أن يصور به لكان ينبغي، الناس في عبادة ينبغي أن تصانع المساجد جميعها، لكن المسجدين وهما أشرف المساجد على وجه الأرض ينبغي أن يكون لهما أيضا من العناية والصيانة ما هما جديران به، ونسأل الله التوفيق. وأما مجرد التصوير فلرأي فيها آخرنا، لكن تصوير النساء أو حمل آلات تصوير في داخل تجمعات النساء هذه من أسباب شر وأسباب فساد، وربما تسبب فتنا، وربما يكون بسببها هدم بيوت، يعني هدم معنوي. فنسأل الله أن يوفق المسلمين في كل وقت للعمل بما يرضيه والبعد عما يسبب سخطه، إنه مجيب الدعاء. وهذا السائل يقول ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع؟ التوسل المشروع لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل بأسماء الله وصفاته. وما التوسل المشروع أن تقول لأحد واقفا عندك أعني على كذا وكذا، ساعدني في حمل هذا الشيء ليحمله فوق رأسي وأمثال ذلك. وأما أن يتوسل بمخلوق فالله جل وعلا جعل الوسيلة بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهذا السائل يقول لقد عمت البلوى بالاختلاط في الأماكن التدريس فهل يجوز الدراسة في هذه الأماكن أو التدريس فيها؟ لا شك أن الواجب على الإنسان أن يقوم بما يقدر عليه من تجنب أسباب الخطر والنهي عن أسباب الفساد، والناس محتاجون للتعلم، فإذا تعذر على الإنسان التعلم إلا بمكان فيه اختلاط، فالله جل وعلا لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، لا بد أن هناك لقاء، أن هناك التقاء، والناس يختلطون قهرا في المطاف لا يستطيعون أن يتخلصوا من ذلك الاختلاط، إنما على الناس أن يتقوا الله بقدر ما يستطيعون. وأصبح التعليم لا بد للناس منه لا يجد الواحد وظيفة يعمل بها، أو لا يدرك تعليما إلا بهذه الصورة، أو قد لا يكون قادرا على أن يستأجر من يعلمه، عليه أن يتقي الله ويصدق في ذلك، والله يعين مستعيننا ذهنا. وهذا يقول شيخنا حفظك الله: لقد أشكلت علينا مسألة تكفير معين، فبين لنا ذلك. لو حددت ما هو التكفير المعين الذي يراد تكفيره لكان الحديث فيهم. وهذا السائل يقول: هل تسن ركعتي الضحى للمسافر أيضا؟ كان الصحابة يصلون على رواحلهم التهجد وصلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة عام الفتح 8 ركعات ضحى، ولم يضبط أنه أدى صلاة في الضحى أكثر من ذلك كما في حديث أم هانة. نعم. وهذا السائل يقول: هل أحافظ على الرواتب في المسجد النبوي بغية مضاعفة الأجر، أم أكتفي بالصلاة المفروضة مع أني مسافر؟ الأصل في النوافل في المدينة أو في مكة، لكن مكة كلها حرم. الأصل في النوافل أن تصلى في البيوت، وقد آمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أولا، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، وهذا يشمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وأمر قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وقال في الحديث الآخر: لا تجعلوها كالمقابر، أي صلوا فيها النوافل. أما الفرائض فمكانها المساجد، إلا من قام به عذر يمنعه من ذلك. نعم. ويقول: هل الصلاة في السفر يستحب لها الجمع بين صلاتين، أم الصلاة كل واحدة على حدة؟ السفر، نعم، الجمع إنما هو للحاجة فهو رخصة، من احتاج إليه في سفره ترخص به، والقصر عزيمة. كثير من العلماء يرى أن الإتمام في السفر من المسافر إذا صلى مسافرا وحده أو مع مسافرين لا يجوز لهم إتمام الصلاة في الوقت الذي عليهم أن يقصروا، أما الجمع فهم مخيرون، إن كانوا محتاجين لهجاز، وإن لم يكونوا في حاجة إليه فأداء كل صلاة في وقتها أفضل. نعم. وهذا يسأل عن حكم حل السحر بالسحر. لا يجوز، والله جل وعلا لم يجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دواء محرما لا تجد علاجا إلا به. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء إلا جعل الله له دواء، عالمه من عالمه وجهله من جهل، بما في ذلك السحر. لكن لم يجعل الله حل بعض الأدوية محصورا بشيء محرم، فقد قال: إن الله لم يجعل دواء شفاء أمتي بما حرم عليها. يعني يمكن أن يشفي هذا الداء هذا النوع من المحرم، ولكن فيه شفاء غيره ليس بمحرم. فالصحيح أنه لا يحل المعالجة. ثم من قال إن هذا المرض سحر؟ هل أخبر بهذا ساحر؟ هو غير ثقة. هل أخبره من يتلقى من الجن؟ هو غير ثقة. أين الشاهد الثقة العادل اللي يشهد أن هذا سحر؟ نعم. وهذا السائل يقول: أسلم رجل وتحته 6 نسوة، ثم أسلمنا معه، وقبل أن يختار منهن 4 توفي، فما حكمهن في الميراث؟ يبدو لي أن هذا السؤال صناعة، لكن كانوا عندنا يأتي إلي مندوب وأخبره بالفتوى. وهذا السائل يقول: بارك الله فيكم، هل لما أصلي الفجر أبقى في مكاني حتى تكون لي عمرة تامة، أم أنتقل للحاجة؟ هو الأفضل من صلى الصبح أن يمكث في مجلسه الذي صلى فيه مشتغلا بذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ليصلي ركعتين، فإنها بحجة وعمرة تامة. نعم. وهذا السائل يقول: اشتريت أرضا قبل سنوات بغرض البناء عليها وإلى الآن لم يتم البناء عليها، وإذا أردت بيعها هل أزكي السنوات الماضية؟ الله جل وعلا يعلم ما أردت، فإذا كنت لازلت مريدا البناء عليها ولكن لم يتيسر لك فلا زكاة عليها، وإذا عزمت أن تبيع فمن يوم تعزم إذا تم الحول وجبت الزكاة من تمام حول تاريخ العزيمة. وهذا السائل يقول: إذا تنازلت الأخت عن نصيبها من الميراث في حال حياتها، فهل لأبنائها أن يطالبوا به بعد مماتها، مع العلم أن التنازل لم يشهد عليه؟ إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه من التركة لبقية الورثة فالتنازل يصح ولا يجوز أن يدعي بعده أحد به، لكن إذا لم يكن هناك شهادة وأنكر الوارث التنازل ولم يستطع المتنازل له أن يثبت التنازل فالأصل بقاء الميراث. نعم. وهذا يقول: ما حكم حلق اللحية للمكره عليها؟ أما إذا كان مكره بحيث لا يستطيع أن يمتنع فالإثم على من أكره، وأما غير المكره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وفروا اللحى، عدد من الأحاديث، وقال: أحفوا الشوارب جزوا الشوارب، ما يتعلق بالشارب فهو تارة قال جز وتارة قالوا أحفوا، والإحفى حلقه والجز جزه، وأما اللحية فلم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أي حديث يأذن بقصها أو حلقها، وأوامره صلى الله عليه وسلم واجبة السمع والطاعة. نعم. وهذا يقول: إذا دخلت المسجد قبل المغرب بدقائق فهل أصلي تحية المسجد أم أنتظر الأذان؟ إذا كان بقي دقائق ولا يشق عليك الوقوف فالانتظار أحسن، لأنه قد تكون الشمس تضيفت للغروب وغاب جزء منها، والنبي أخبر كما في حديث عمرو بن عفس المخرج في صحيح مسلم.